وهو الغني بذاته فغناه ذا فئي له كالجود والإحسان. وهو العزيز فلن يرى من رحمه الله. وهو الغني يعني واسع الإنفاق لا ينفد ما عنده، فما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال يد الله مولى، يد الله مولى سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمين. فهو غني، وقوله بذاته يعني ليس أحد من عليه بغنى، ولكنه غني بذاته لأنه عز وجل موجد كل شيء. ولهذا قال غناه ذاتي، إذن الغنى من صفاته الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالجود والإحسان، وهذا هو التفضل على الغير. إذن فهو غني وجواد ومحسن، ولا يلزم من الغنى الجود ولا الإحسان، لكن بالنسبة للرب عز وجل يلزم من غناه جوده وإحسانه. فهو غني بذاته وهو جائد على مخلوقاته سبحانه وتعالى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.